فلا بد أن ينتبه طالب العلم هذا. تكلم العلماء على المعين العائن، إذا عرف أن شخص عائن وأصاب شخصا بعينه فقتله، ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان تعمد إصابته بالعين وقتله يقتل قصاص إذا ثبت عليها، وإن كان خرجت منه العين بغير اختياره فعليه الدية. لكن متى يحكم عليه بهذا؟ هذا ما يحكم إلا بإقراره، لأن هذا أمر داخلي ما يعلم عنه. والواجب على الإنسان إذا كان يصيب الناس بعينه أن يبرك وأن يذكر الله وأن يأتي إلى المصاب يبرك ويلقيه ويدعو له، ولا يقتل الناس. قالوا إن إذا علم أن شخص يصيب الناس بعينه فإن على ولي الأمر يحبسه في بيته ولا يتركه يخرج للناس ولا يصلي مع الجماعة أيضا، لئلا يصيب الناس بعينه. وإذا كان الذي يأكل الكرات والبصل ممنوع من الجماعة لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة، فالذي يصيب الناس بعينه أشد، هذا يقتل الناس. فمن أكل كراتا أو ثوما أو بصلا يمنع من الصلاة في الجماعة لئلا يؤذي الناس برائحته. والذي يقتل الناس بعينه أشد، ولهذا قالوا يحبس في بيته ويجرى له مرتب من بيت المال ولا يختلط بالناس. وإذا اعترف بأنه قتله متعمدا قتل به خصوصا منه، وإذا قال أنها خرجت منه العين بدون اختياره فعليه الدية، من قتل خطأ. هكذا ذكر العلماء في هذا. وفي كيفية الاغتسال، ذكروا كيفية الاغتسال فيها أن رجلا أصاب رجلا بعينه في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجل يغتسل فقال ولا جلد مخبأ، فلبط الرجل وسقط، أصابه بعينه يغتسل فرأى هذا وأعجبه جسمه وقال ولا جلد مخبأ، فلبط الرجل وأصيب وسقط. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى شيئا يعجبه فليبرك، وأمره بأن يغتسل، أمره أن يغسل يديه وأطراف يديه ورجليه ويتمضم ويمج الماء فيه ويغسل داخلة إزالة، وبعضها أنه يغسل اليدين وأطراف القدمين والركبتين ويغسل داخلة إزالة ويصب الماء من خلف المعين، وفي وقت أنه يكفى الإناء. شو كلام النووي على هذا؟ نعم، إيش؟ لكن الآن المعروف عند الناس أن بل هو مجرب، إن إذا عرف شخص يعني شخص يعينه يصيب الناس بعينه ثم أخذ منه شيء يستفيد، حتى لو أخذ من التمر الذي يأكله أو من الفصم أو من الفناجيل القهوة اللي يشرب فيها وغسلت يستفيد بإذن الله، وهذا مجرب. لو أخذ الفنجال الذي يشرب فيه العائن الناس يعرفون هذا، العامة يجربون هذا مجرب، أو الفصم النواة التي نواة التمر الذي يأكلها تغسل ويشربها من أصابته العين، أو يغسل الفناجيل الذي يشرب فيها يستفيد كثيرا. ها؟ مقابض أيديه؟ ما أعرف لهذا الأصل. نعم، ذكر فلانك كلامه في الأسباب وكيفية الاغتسال، بس عشان ما يروح الوقت علينا. قال المازري وهذا غير ذكر فلانك، وقد زعم الأسباب، قل إن الله يوجد السم كلام النووي هذا، عشان تعرف أنه على قرر مذهب الشاعرة رحمه الله، لأنه في الصفات قرر مذهب الشاعرة، هنا في الأسباب قرر مذهب الشاعرة. مذهب الشاعرة مو في الصفات، حتى في الأسباب وفي أشياء كثيرة، وفي الإيمان، الإيمان يقول هو التصديق على طريقة المرجئة، وفي الأسباب ينكرونها على طريقة جبرية، وفي الصفات يثبتون سبع صفات. هو قرر الآن مذهبهم كما أنه في الصفات رحمه الله قرر مذهب الأشاعرة في الأسباب، قال أنكر الأسباب والطبائع والغرائز، وقال إن الله يوجد الهلاك عند أكل السم لا بأكل السم، أكل السم ما هو سبب، ولكن من باب العادة قرن هذا بهذا، إذا وجد الأكل أوجد الله الهلاك، لا لأن هذا سبب لهذا بل من باب العادة أن هذا يقترن بهذا. والنار ما تحرق، لكن العادة أنه إذا أشعلت النار يقترن الإحراق بإشعال النار، ولا الإشعال ليس سببا. قصدهم هذا يكرون الأسباب، والصواب أن النار هي السبب في الهلاك،